بسم الله الرحمن الرحيم. والأحفاح مضى العابدون، يعني سبقني العابدون، وهو يقوم الليل أكثر. بعض الناس يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت 5 سنين، دعوت 10 سنين، والمسجد هو المسجد، والبيت هو البيت، والناس هم الناس. أقول لك إن نوحا عليه السلام دعا 1000 سنة، همة عالية وراء الجبال. هل مر بك يوم أو مرت لحظات دمعت عينك لأن الناس ما يهتدون؟ هل مرت عليك لحظات أصابك هم وغم لأن الناس ما يصلون؟ هل بت سهران ليلة في حياتك ليلة لأن لك جار لا يطرق باب المسجد؟ سمعت بالإمام أحمد بن حنبل لما أدخل السجن؟ أبو بكر أشجع الناس، عمر وما دراك من عمر. سمعتم بأبي طلحة الأنصاري صحابي آخر؟ شباب المسلمين اليوم دعك من النساء، شباب المسلمين اقرأ في الجرائد أشعارهم غزل بالنساء، قصصهم لا ينامون الليل. من منا يتمنى إذا نام الليل ألا يصبح الصباح إلا وهو في وسط المعركة؟ من منا يتمنى ويتغنى بأصوات المدافع والصواريخ؟ من منا لم يسمع عن نساء في أيام البوسنة والهرسك وأيام الشيشان قاطرات لم يبلغن الحلم يتعاقب النصارى والشيوعيون على اغتصابهن؟ من منا لم يسمع عن نساء مسلمات بعد أن عاقب المشركون على اغتصابهن؟ يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد، نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد. من منا لم يسمع تلك الصيحات رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. دار التوحيد للتسجيلات الإسلامية الوقفية بالكويت تقدم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان علو الهمة للشيخ نبيل العوض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، علو الهمة، لما نعيش أيها الإخوة ولما نحيا، وما هدفنا في هذه الدنيا؟ أهو أن نأكل ونشرب ثم نموت ويظن الواحد منا أنه لا حساب ولا عذاب؟ بل ما هدفك في هذه الحياة؟ تستيقظ في الصباح وتنام في الليل، لما تستيقظ ولم تنام؟ علامة تخرج من البيت وترجع إليه؟ هل لا جعلت لنفسك هما في هذه الدنيا؟ وهل لا كان هذا الهم عاليا؟ كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الهمة العالية، قال إذا سألتم الله فسأله الفردوس الأعلى. لا ترضوا بأي مكان في الجنة، لا تقنع إلا بالفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. من منا لا يريد هذا؟ ويأتي رجل يوضئه، وبعد أن ينتهي من الوضوء قال له سلني. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول للرجل سلني أي شيء تطلبه. الآن لو قيل لك أي شيء تريده في الدنيا يأتيك، منا من يطلب مالا، ومنا زوجة، ومنا ذهبا وفضة، ومنا منصبا عال. أما الرجل فطلب أغلى ما يستطيع أن يطلبه. تقول لي الجنة؟ أقول لك أعظم مكان في الجنة. تقول لي هو الفردوس؟ أقول لك أعظم مكان في الفردوس. قال أسألك مرافقتك في الجنة. وهل هناك همة أعلى من هذه الهمة؟ ماذا نطلب أكثر من هذا؟ فمن زحزح عن النار. وكأن الأمر صعب، انظر الآية القرآنية زحزح، كأن الأمر فيه شيء من الصعوبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، نجاة من النار ودخول الجنة، وأدخل الجنة فقد فاز، الفوز الحقيقي. ولهذا كان الأولون على رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تشقق القدم. الآن تخيل لو قمت حتى تعبت الرجل قد تنام. طيب لو فترت الرجل قد تتوقف عن الصلاة. من منا يستطيع أن يصلي حتى تتفطر القدم تتشقق؟ من يقدر على هذا إلا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام؟ همة